ربنا اغفر لنا ذنوبنا من عند الله تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. أولئك

ما ترك الوالدان نصيبا مفروضا للرجال نصيبا نصيبا مفروضا وإذا أدبر الفتنة الذين يأكلون أموالا يتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا

أقرأ لكم نفعا فريضة من الله من الله إن الله كان عليما حكيما صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صدقت آياته القرآن وتجلى في الخلق والأكوان وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. زاد لا ينفد ومدد لا ينقطع وجواب لا يمنع من قصرة الرب ذلك والقرآن الكريم. فلا أعلم أسامح حضراتكم قارئ الإذاعة التلفزيون وقارئ الإذاعة العربية والعالم الإسلامي فاضلة القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي القارئ والمقيم بسلكة مركز المنصورة. نقلت على مسامح حضراتكم من احدى موجات الاذاعات المحلية والاقتصاد الكهربائية ومخازن الفراشة الكبرى والخدمة الممتازة مع تحيات الحاج محمد خضر برا على سلم المعزيين على رحم الله بقرأ في عزيز ليكم رحم الله موتاكم